أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المتغطي بثيابه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه جبريل بغار حراء فرجع إلى أهله خائفا يقول: زملوني زملوني. قم الليل إلا قليلا. قم للصلاة في الليل إلا يسيرا منه، لأن صلاة الليل عون على أعباء الدعوة ومتاعب الحياة، وهي من أعظم القربات إلى الله. نصفه أو انقص منه قليلا. قم أيها النبي نصف الليل أو انقص من النصف قليلا، حتى تصل إلى الثلث، ليبقى وقت للنوم والراحة، فقيام الليل كله متعب، وهو خلاف الأولى. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد أيها النبي على نصف الليل حتى تصل إلى الثلثين، وتمهل في قراءة القرآن تمهلا يوصلك إلى تدبر القرآن وتفهمه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنوحي إليك أيها النبي قرآنا عظيما، حاويا أوامر ونواهي وأحكاما جليلة وآدابا شريفة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن الصلاة التي تنشأ بعد نوم من الليل هي أقوى تأثيرا في القلب وأكثر موافقة بين السمع والقلب، لفراغ القلب من هموم الحياة. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار فراغا طويلا لطلب المعاش والقيام بالدعوة والإصلاح، فاجعل الليل خالصا لربك، مخصوصا لنفسك في العبادة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وأكثر من ذكر ربك بالأذكار والأدعية الشرعية، وانقطع إليه انقطاعا تاما في العبادة، بإخلاص العمل وصدق التوجه وعظيم المراقبة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو خالق المشرق والمغرب ومالكهما، لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ففوض الأمر إليه واعتمد عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر أيها النبي على ما يقوله الكفار من الأقوال الآثمة الكاذبة فيك وفي دعوتك، وأعرض عنهم، ولا تنتقم منهم، ولا تشتكي لغير الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ودعني أيها النبي ومن كذب برسالتك من أهل الترف والبذخ، وانتظر قليلا من العمر عذابا يحل بهم، فكل ما هو آت قريب، وسوف يقع بهم عذاب الله. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن عندنا للكفار في النار قيودا ثقيلة وأغلالا شديدة ونارا محرقة، جزاء على فعلهم الشنيع. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وعندنا لهؤلاء الفجار طعاما منغصا يعلق في الحلق ويصعب ابتلاعه ولا يستساغ، ومعه عذاب موجع لا يطاق ولا يستطاع. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم تهتز الأرض والجبال اهتزازا عنيفا وتزلزل زلزالا قويا، وتصير الجبال من الهول ترابا متناثرا وهباء منتثرا بعد صلابتها. هذا كله يوم تقوم الساعة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم يشهد على أعمالكم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان، مثلما أرسلنا موسى إلى فرعون يدعوه ويشهد عليه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكذب فرعون موسى ولم يؤمن به، فأهلكنا فرعون وقومه ودمرناهم تدميرا بإغراقهم في اليم. وفيه تهديد لكفار مكة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تقون أنفسكم إذا كفرتم بالله عذاب الله يوم القيامة الذي من هوله يصبح الأطفال الصغار شيبا؟ فهذا الرضيع يشيب بلا ذنب، فماذا يفعل الفاجر يوم الكرب؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء يوم القيامة متشققة من هوله، كان وعد الله به كائنا لا بد منه حاصلا لا راد له. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه العظات من التخويف والترهيب عبرة للبشر، فمن أراد اعتبر وازدجر واتخذ الطاعة طريقا والعمل الصالح وسيلة للنجاة من غضب الله والفوز برضوانه.